Padre, ahora que estamos en el que se dio un poco de la vida, y el Señor de la vida, el Señor de la vida, el Señor de la vida, el Señor de la vida, el Señor de la vida, أحبنا قول العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أشكرك ولا أشكرك أشكرك ولا أشكرك ونخضع لك على أبي من يهجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسلم ولك نصلي ونسلم وإليك نسعى ونحن نرجو رحمتك وأخشى عذابك إني عذابك جدا مستعجل اللهم اهدنا من هدي وعافنا ممن عافيت وتولنا ممن توليت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل الوالدين تبارك ربنا وانت عليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك لا نحصي ثناء عليك لا نحصي ثناء عليك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك انت كما اثنيت على نفسك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا عبيدك بل عبيدك بل امائك تلوينا بيدك بل امينا حكمك عدل فينا قضاءك تسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك لو انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته اناء الليل الاطراف النهار على العلم الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقيم حقوقه وحدوده اللهم اجعلنا ممن يقيم حقوقه وحدوده ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم ذنوبنا واسع خيرنا واغفرنا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الخطايا كما انك تغفر الابيض من الذنب اللهم جازنا بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا غفرانا رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم اهد مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين اللهم اهد مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نعوذ بك ان يكون مصيرنا اللهم انا نعوذ بك ان يكون مصيرنا من الفئام السعر والسعر نعوذ بك ان يكون مصيرنا من الفئام السعر والسعر وأن يكون مصيرنا من خلال الجمعة الحاضرة اللهم اكتب لنا أجر الصيام اللهم اكتب لنا أجر الصيام اللهم اكتب لنا أجر اللهم تقبل منك اللهم تقبل توبتنا اللهم أعتق رقابنا بإذن اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وارفع بأبائنا وأمهاتنا نسألك دعاء الجليل نتذكر